بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وقفنا عند الباب 36. قال البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة المعروفة، وقد جمع أصول الدين، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث ذكر الدين. والبخاري رحمه الله ذكر الأصول التي سأل عنها جبريل سأل عن 4 أشياء: عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فالبخاري جمع ذلك. ثم إن هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب بسياق طويل وسياق حسن، اختاره الإمام مسلم فأخرجه في صحيحه من طريق ابنه عبد الله بن عمر، وهو أول حديث، هذا الحديث أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. الإمام مسلم رحمه الله صدر الكتاب بهذا الحديث لعظم مكانته، حتى قال العلماء إن هذا الحديث ينبغي أن يسمى بأم السنة، لأنه كالفاتحة جمع مقاصد السنة. الفاتحة تسمى بأم القرآن، الفاتحة تسمى بأم القرآن، هذا الحديث قالوا ينبغي أن يسمى بأم السنة. ومن هنا بدأ به مسلم، وكذلك بدأ به البغوي في شرح السنة، بدأ بهذا الحديث. كما أن القرآن افتتح بسورة الفاتحة، كذلك رأوا أن كتب الحديث تفتتح بهذا الحديث الذي هو أم السنة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من رواية أبي هريرة، ولم يخرجه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه، وهي الرواية المشهورة المعروفة المعتمدة، رواية عمر. بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إلى آخره بسياق طويل حسن. البخاري رحمه الله لم يخرج حديث جبريل هذا من طريق عمر، أخرجه من طريق أبي هريرة كما سيأتي، وسياقه يختلف طبعا. قال البخاري رحمه الله: وبيان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له، يعني لجبريل، وبيان النبي له، يعني بيان النبي لجبريل لما سأله. وتعلمون أن جبريل ما سأل إلا ليبين للصحابة. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما غرض المؤلف من هذا؟ البخاري رحمه الله ما غرضه؟ غرضه الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو القول والعمل لا يدخل في الإيمان، أراد الرد عليهم، وذلك من جهة أن البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإيمان والدين، لا يفرق، الإيمان هو الدين والدين هو الإيمان، والإسلام هو الدين والدين هو الإسلام، لا فرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإسلام والإيمان والإحسان كلها سماها دينا، سماها دينا، والمرجئة يخالفون يقولون الإيمان الكامل في القلب وينطق به فقط، والبخاري رحمه الله يقول هذا ليس بإيمان كامل. لماذا؟ لأن أعمال الجوارح ليست داخلة وهي من الدين، النبي سماها دينا فكيف لا تدخلونها وهي من الدين؟ إذن أراد الرد على المرجئة، ولذلك قال وبيان النبي له، يعني بيّن له ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، ثم قال يعلمكم دينكم، فجعل الصلاة وجعل الزكاة وجعل الصيام وجعل الحج، جعل هذه كلها من الدين، جعلها من الإيمان، والمرجئة تقول إن هذه ليست من الإيمان. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينقض على المرجئة بسنته وحديثه. قال فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفدي عبد القيس من الإيمان، يعني أن البخاري يريد أن يثبت أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، لا فرق بين الإسلام والإيمان. لماذا؟ في حديث وفد عبد القيس كما سيأتي أن النبي جعل الشهادتين وجعل الصلاة وجعل الزكاة من الإيمان، والحديث سيأتي في الباب الذي بعده، باب أداء الخمس من الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، لاحظ أمرهم بالإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا الإيمان في حديث وفد عبد القيس، في حين أن هذه التي قال عنها النبي إنها هي الإيمان في حديث جبريل سماها الإسلام، لما سئل عن الإسلام أجاب بهذا، بأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فيريد البخاري أن يقول إذن لا فرق بين الإيمان والإسلام، ما في فرق، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لأن النبي عرف الإسلام في حديث جبريل بما عرف به الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وهذا مذهب البخاري إلى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. فكيف تزعمون يا معاشر المرجئة أن الإيمان في القلب ويجري على اللسان، وليست الصلاة من الإيمان ولا الزكاة من الإيمان؟ والنبي يعرف الإيمان ويدخل بالتعريف الصلاة والزكاة والحج والصيام. إذن هذا الرد عليه. والبخاري رحمه الله من العلماء الذين لا يفرقون مطلقا بين الإيمان والإسلام. ثم ذكر الآية التي فيها أيضا حجة له على عدم التفريق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام هنا؟ المراد الدين كله باطنا وظاهرا، إذا هذا أيضا حجة له. والمشهور عند الجمهور من أهل السنة أن الإيمان والإسلام، وقد سبق ذلك، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اتحد اجتمع. فإذا قيل الإيمان فقط فيراد به الإسلام، يراد به الدين كله ظاهرا وباطنا، كما في حديث وفد عبد القيس. وإذا قيل الإسلام فقط يدخل الدين كله، كما في الآية الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. إذا قيل الإسلام والإيمان فيراد بالإيمان العقيدة التي في القلب، أصول العقيدة، ويراد بالإسلام حينئذ العمل الظاهر. يعني يراد بالإيمان الدين الذي يكون في القلب في الباطن، وبالإسلام الدين الذي يكون في الظاهر. وقال الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا جمع بين الإيمان والإسلام. هذا احتج به الذين لا يفرقون كالبخاري، قال: ما في فرق. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه في قصة أي نبي؟ قصة لوط عليه السلام. ولكن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن هذه الآية حجة للذين يفرقون إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام. وذلك من نكتة لطيفة جدا ودقيقة انتبه لها. قوم لوط كان البيت الوحيد في قرية لوط الذي يظهر الإسلام، البيت الوحيد الذي كان يظهر الإسلام في قرية لوط هو بيت من؟ بيت لوط، هو البيت الذي كان يظهر الدين ويظهر الإسلام. وأما البقية الباقية من المؤمنين أتباع لوط فكانوا أفرادا ربما كانوا مستخفين بإيمانهم، ربما كانوا لا يعلنونه. أما بيت لوط فكان معروف أن هذا البيت أهل دين يخالف الدين الذي عليه المشركون في تلك القرية. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لوط ومن معه من المؤمنين المستخفين الذين كانوا أفرادا، من هذا البيت رجل ومن هذا البيت رجل ومن هذا البيت امرأة ومن هذا البيت امرأة أفرادا. ولكن ما كان في القرية بيت واحد يعلن الدين ويظهر الإسلام إلا هذا البيت، وهو بيت لوط. فقال الله عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت واحد من المسلمين الذين يعلنون ويظهرون الدين. وأما أولئك أهل الإيمان يخفون الدين ويستخفون به خوفا على أنفسهم من بطش الكافرين. إذن الآية على هذا التدقيق، هل هي حجة الذين لا يفرقون أم حجة الذين يفرقون؟ ها، هي حجة للمفرقين، لأن الله سبحانه وتعالى لما جاء إلى ذكر الدين الباطن ذكر أفرادا أخرجهم من القرية، ولما ذكر الدين الظاهر ذكر بيتا واحدا كان يظهر الدين. هذا هو المسلك السليم إن شاء الله في تخريج هذه الآية الكريمة حتى تنسجم مع القول الراجح في المسألة، وهو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحد يراد بالإيمان الدين الباطن ويراد بالإسلام الدين الظاهر. وإذا جاء الإسلام وحده يراد به الظاهر والباطن، وإذا جاء الإيمان وحده يراد به الظاهر والباطن. وحديث جبريل هذا الذي يذكره البخاري هو حجة لمن يقول بالتفريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان، في مجلس واحد، وذكر تعريفين في سياق واحد. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالأصول الباطنة، أصول العقيدة، بالأصول الباطنة، أصول العقيدة. فهذا حجة للمفرقين. فالبخاري رحمه الله أراد بهذا أن يثبت ما رآه رحمه الله أنه لا فرق. يحتج بذلك، احتج بحديث جبريل وضم إليه حديث بني عبد القيس، وفد بني عبد القيس، ليثبت لك أنه لا فرق. ولكن كيف نجيب عما احتج به البخاري؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال في حديث وفد عبد القيس النبي ذكر الإيمان وحده، هل ذكر معه الإسلام؟ الجواب لا، ذكر الإيمان وحده. فإذا ذكر الإيمان وحده تدخل فيه الصلاة، ويدخل فيه الزكاة، ويدخل فيه الصوم، إذن ما في إشكال. عرفتم كيف الجواب عن هذه الحجة؟ لو قال قائل كيف تفرقون بين الإيمان والإسلام؟ كيف تقولون الإسلام يراد به العمل الظاهر، والإيمان يراد به الأصول الباطنة، والنبي أدخل في الإيمان الصلاة والزكاة والصيام والغنيمة، الخمس من المغنم، أدخلها في الإيمان؟ فيقال له هل ذكر معه الإسلام أو ذكر الإيمان وحده؟ سوف يقول ماذا؟ الإيمان وحده. نقول له إذن إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يراد به الدين كله، بما في ذلك الصلاة والزكاة والحج إلى آخره. هذا هو الجواب عما احتج به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والتفريق هو قول الجمهور من أهل العلم، وأما عدم التفريق فذهب إليه البخاري، وذهب إليه كذلك الإمام محمد بن نصر المروزي، وكذلك الحافظ ابن عبد البر، ولكن الجمهور على خلاف هذا الرأي وعلى خلاف هذا القول. إذن خلاصة ذلك أن البخاري أشار إلى حديث جبريل، وأشار إلى حديث وفد عبد القيس كما سيأتي، وأشار إلى الآية الكريمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أشار إلى هذه النصوص الثلاثة، يريد أن يثبت مسألة، وهي يا بدر، ما هي هذه المسألة؟ أحسنت، أنقذك الله، أن الإيمان والإسلام شيء واحد. أحسنت. طيب، هل هذا هو القول الراجح يا سليمان؟ أحسنت، الجمهور على خلاف ذلك. ماذا يقول الجمهور؟ أحسنت، هذا هو، هذا رأي الجمهور وهو القول الراجح. طيب، ما هو الجواب عما احتج به البخاري؟ البخاري احتج بحديث وفد عبد القيس، النبي قال الإيمان ثم قال الصلاة والزكاة والصيام. عبد العزيز، كيف الجواب؟ أحسنت، لأنه ذكر الإيمان وحده، هذا الجواب. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو بن مسرهد البصري وقد سبق توفي سنة 23 و200. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو أبو بشر البصري المعروف بابن علية حافظ الثقة الثبت المتوفى سنة 94. وإسماعيل في هذه الطبقة إذا جاء في السند البصري فالغالب أنه ابن علي. قال أخبرنا أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد ابن حيان يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان التيمي متوفى سنة 45. قال الذهبي رحمه الله إمام ثبت. وقال الحافظ التقريب ثقة عابد. عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. من جده؟ جده الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. واختلف في اسم أبي زرعة على أقوال ولكنه مشهور ومعروف بهذه الكنية وقد تقدم ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه صحابي. وقلنا أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة. والحافظ رحمه الله فتح الباري خرج الحديث وذكر أيضا له شواهد عن بعض الصحابة. قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل في هذه الطبعة التي معي فأتاه جبريل وأظنه خطأ في الطبعة رجل وكذا هو في جميع المواضع من الصحيح لأن البخاري رواه في موضعين. فقال ما الإيمان؟ بدأ بالإيمان وفي حديث عمر بن الخطاب بدأ بالإسلام. الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري يقول إن هذا من تصرف الرواة لأن الحادثة واحدة الحادثة كانت واحدة فهذا من تصرف الرواة منهم من قدم الإسلام ومنهم من قدم الإيمان. وإن كان الترتيب الذي ساقه مسلم أفضل وأنسب ولعله هو الأقرب هو الأقرب لأن الإسلام دائرته واسعة ثم الإيمان أضيق ثم الإحسان أضيق من ذلك فترتيب مسلم حسن ولعله الأقرب والله أعلم. فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث وبلقائه بالبعث يعني باليوم الآخر. ذكر أربعة. وفي رواية عمر في صحيح مسلم زاد ركنين من أركان الإيمان الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر وهنا ذكر أربعة. أما بلقائه فالمراد باللقاء هنا لقاء المحاسبة لقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المراد باللقاء لقاء العبد لربه ووقوفه بين يديه للمحاسبة وكل إنسان سوف يقف أمام الله عز وجل يحاسبه على أعماله فإما أن يكون الحساب يسيرا سهلا وإما أن يكون الحساب عسيرا نسأل الله العافية. فلم يذكر هنا الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر وهذه ذكرت في رواية عبد الله بن عمر عن أبيه في صحيح مسلم. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به أن تعبد الله ولا تشرك به في صحيح مسلم لما سأل عن الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله قريب، لأن المراد التوحيد، المراد التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بقرينتها، وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادة الأولى ما تنفع إلا بالثانية، ولذلك تأتي معها. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ما ذكر الحج. وفي رواية عبد الله بن عمر عن أبيه ذكر الحج. قال ما الإحسان؟ وهذا كله فيما يظهر أنه من تصرف الرواة، من تصرف الرواة. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مطابقة لرواية عبد الله بن عمر عن أبيه في تعريف الإحسان. والإحسان المراد به كما يقول العلامة ابن القيم المراقبة، المراقبة. وقال إن جميع أعمال القلب تعود إلى هذا الأصل، فهو جماع أعمال القلوب، تعود إلى مراقبة الله، أن يكون العبد في هذه الدنيا مراقبا لربه، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلمة فإنه يراك هذه المراقبة، أن تراقب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يراقبك. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا هذه المراقبة، وأن يرزقنا وأن يجعلنا ممن يستحي من الله حق الحياة، كما جاء في الحديث أن النبي أوصى رجلا أن يستحي من الله حياءه من رجل من صالح قومه، يعني أن تستحي من الله كما لو كان يطلع عليك رجل من صالح قومك، رجل ذو هيئة وهيبة وتستحي منه، يعني تصور لو أن هذا الرجل مطلع عليك، أما تستحي منه؟ فلا تفعل شيئا قبيحا، فكيف ورب العالمين هو الذي يطلع عليك؟ والله المستعان. قال متى الساعة؟ هذا السؤال الرابع وهو الأصل الرابع في الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الظاهر والله أعلم أنه أراد بسؤاله، يعني أراد جبريل بسؤاله عن الساعة إظهار انفراد علم الله، إظهار انفراد الله بعلمها دون خلقه حتى ينقطع السؤال عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يسأل عنها، لما قال له متى الساعة جبريل يعرف، جبريل يعرف أن النبي لا يعلم. إذن ما الهدف من هذا السؤال؟ الغرض والله أعلم حتى ينقطع السؤال، ولذلك النبي أجاب بهذا الجواب، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال وسأخبرك عن أشراطها، هذا من العلم النافع. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم في رواية عن أبيه أنه قال فأخبرني عن أمراتها، يعني أن السؤال جاء من جبريل، فقال له النبي إذا ولدت الأمة ربها، يعني سيدها. اختلف العلماء ما المقصود بهذا، ما المقصود إذا ولدت الأمة ربها؟ قال بعضهم هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات وإلى كثرة السبايا وانتشار الرقيق، ففي البيت الواحد تكون المرأة رقيقة، أمة لصاحب البيت، وابنها ابن لهذا للرجل فيكون سيدا عليها، وهو ابنها، فهذا إشارة إلى انتشار السبايا وكثرة الرقيق، وهذا طبعا يأتي من كثرة الفتوحات ويشبه هذا الرقيق. هكذا قال بعضهم. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، رعاة الإبل يعني المقصود بهم البدو مثلا، ليسوا من أهل الحضارة وليسوا من أهل المدنية، ليسوا من سكان المدن يعني، فإذا بهم يسكنون المدن ويتولون الأمور ويتطاولون في الأبنية والرقي، هذا يدلك على اختلاف الأحوال. وكلمة البهم هذه إما أنها صفة لرعاة الإبل أنهم سود لأنهم من أهل البادية ومن يعانون ويشتغلون فيها برعاية الإبل، وهي مهنة صعبة وشاقة تؤدي إلى يعني تعب تغير للشكل، وإما أن تكون البهم هذه صفة للإبل وهي الإبل السود ولم تكن مرغوبة عنده. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خمس يعني الساعة علمها في علم الغيب عند الله عز وجل، الساعة لا يعلمها إلا الله في خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة، الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله والساعة فيها، إن الله عنده علم الساعة هذه واحدة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في خمس يعني في خمسة أشياء وخمسة أمور هذه لا يعلمها إلا الله. هل تدري أنت أيها الإنسان ماذا تكسب غدا؟ هل يستطيع أحد من الناس أن يعلم ماذا يكسب غدا؟ والله لا. هل تدري أنت أيها الإنسان في أي أرض تموت؟ كذلك ما تدري، والله المستعان، هذا كله في علم الله عز وجل. ثم أدبر يعني الرجل السائل فقال ردوه فلم يروا شيئا، ذهب لأنه ملك من الملائكة، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. لاحظ البخاري يريد أن يحتج بها، يعني جعل الصلاة والصيام والزكاة والشهادة والتوحيد والإيمان بالله والملائكة والرسل وبالبعث وبلقائه، وكذلك جعل الإحسان، قال هذا كله جعله الإيمان، هو الإيمان هذا. فهذا فيه الكلمة الأخيرة للبخاري فيها المسألتان، المسألة الأولى الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وفي اللسان والحديث رد عليه. المسألة الثانية عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه جعل ذلك كله من الإيمان، قال دينكم، والدين هو الإيمان. فإن قال قائل ما الدليل على أن الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين؟ الدليل الحديث الذي بعد هذا ساقه البخاري رحمه الله، الحديث الذي بعد هذا يدلك على أن الدين هو الإيمان وعلى أن الإيمان هو الدين، الحديث الذي بعده كما سيأتيك الآن. نعم اقرأ. حديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة. هو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام، جده المتأخر هو الزبير بن العوام صحابي أحد العشرة، المدني أبو إسحاق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 300، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وقد تقدم ذكره، توفي سنة 380. عن صالح بن كيسان المدني الغفاري والعالم الجليل الفقيه، وكان أسن من الزهري وقد روى عنه. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة 24، وقد تقدم أيضا ذكره. عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدم أيضا ذكره عبيد الله، وهو الذي يقال عنه شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء. أن عبد الله بن عباس أخبره، هذا حديث أبي سفيان الطويل، المحاورة التي جرت بينه وبين هرقل معروف، تقدم معنا بالتفصيل. وقد ساق البخاري هناك من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، فالحديث قد تقدم. ولكن الشاهد فيه أن هرقل قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، لاحظ قال لدينه، فزعمت ألا، قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، البشاشة الفرح والاستبشار، الإيمان إذا تغلغل في القلب واستقر فيه وفرح به العبد وهش به وبش، فإن الإنسان ما يرفضه ويرتد، لأن بشاشة الإيمان قد خالطت القلب، كذلك الدين. فقوله لدينه ثم قال وكذلك الإيمان دل على ماذا؟ على أن الدين هو الإيمان. قال لدينه هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال فكذلك الإيمان، وكأنه يقول كذلك الدين، يعني حب الحجة، هذه حجة البخاري. فإن قال قائل أليس هذا هو قول هرقل، فكيف يحتج بقول هرقل؟ الجواب: ليس الحجة في كلام هرقل، الحجة في إقرار الصحابة الذين نقلوا هذا الكلام عن هرقل، نقلوه وأقروه، فالحجة هذا الإقرار، لو كان باطلا لردوه، ولكن قبلوه ورووه وجعلوه حجة على ثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في ملاحظة: في بعض النسخ وقع كلمة باب قبل هذا الحديث، أظنها موجودة عندكم، باب. النووي رحمه الله رجح كلمة باب هذا، لماذا؟ قال: لأن هذا الحديث لا علاقة له بالباب قبله، يقول هذا الحديث ليس له علاقة بالباب الذي قبله وهذا الكلام مردود. قلت وقد رد عليه الحافظ بأن قوله وكذلك الإيمان حيث سمى الدين إيمانا وهو موافق لقوله فجعل ذلك كله دينا. إذن هذا الحديث ساقه البخاري ليثبت كلمته التي قالها عقب الحديث السابق فجعل ذلك كله من الإيمان. ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث ليثبت أنه لا فرق بين الدين والإيمان ردا على المرجع، وقد تقدم بيان ذلك. ثم قال رحمه الله باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه، استبرأ لدينه طلب البراءة حتى يكون دينه نظيفا ليس فيه شيء لا تشوبه شائبة. استبرأ لأن السين والتاء تفيد طلب البراء لدينه، وهذا يكون بماذا؟ هذا يكون بالابتعاد عن الشبهات. متى يستبرئ الإنسان لدينه؟ يستبرئ الإنسان لدينه إذا ابتعد عن الشبهات. أما البحث الذي نحاول أن نحققه دائما، لماذا المؤلف أورد هذا الباب؟ أورده لأجل الرد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون الدين دائما يكون نظيفا، لأن الدين عندهم هو الإيمان، والإيمان يكون كاملا في القلب، يكون كاملا في القلب ولو فعل الإنسان ما فعل. والبخاري يقول لهم لا، إن الشبهات تضعف الدين وتوهنه، يكون الدين ضعيفا رقيقا إذا رتع الإنسان في الشبهات. إذن العمل يؤثر على الدين يضعفه، وإذا ترك الإنسان الشبهات يقوى دينه ويصلب. وكيف تقولون يا معاشر المرجع إن الدين يكون كاملا قويا في القلب ولو فعل الإنسان ما فعل؟ والحديث ينص على أن الشبهات تؤثر عليه وتضعفه، إذن فيه رد على المرجئة. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي الملائي، مشهور بكنيته، وكان مولده 330، وهو من كبار شيوخ البخاري، ثقة ثبت هكذا قال في التقريب. توفي 219. قال الذهبي رحمه الله في السير كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، وكان في حانوت، الحانوت يعني الدكان بالكوفة، يبيعان الملاء وغير ذلك. وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. إذا الملاء نسبة للبيع الملاء، والملاء الظاهر من العباءات أو نحوه. قال أبو حاتم سألت عليا يعني بن المديني من أوثق أصحاب الثوري، قال يحيى وعبد الرحمن ووكيع وأبو نعيم. اثنان من البصرة واثنان من الكوفة. من من البصرة؟ يحيى وعبد الرحمن. يحيى من هذا؟ ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن ابن مهدي، ووكيع ابن جراح ابن الكوفة، وأبو نعيم هو هذا الفضل بن دكين. قال أحمد: أبو نعيم أثبت من وكيع. وقال يحيى بن معين: ما رأيت أحدا أثبت من رجلين أبي نعيم وعفان، عفان ابن مسلم الصفار البصري. وقال أبو زرعة: سمعت أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري، يقول: ما رأيت محدثا أصدق من أبي نعيم. وقال يعقوب الفسوي رحمه الله: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. كم بقي؟ أربع. طيب ننهي الترجمة هذه سريعا. أبو نعيم رحمه الله أدرك الفتنة، فتنة خلق القرآن، وكان له موقفا مشرفا فيها. من هذه المواقف ما حكاه أبو العباس السراج عن الكديمي، قال: لما دخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه، وثم يونس وأبو غسان وغيرهما، فأول من امتحن فلان، فأجاب ثم عطف على أبي نعيم. الظاهر أن الوقت يعني يدهمنا دهما، فأكتفي بهذا، نخشى أن الأذان يعني يقطع علينا الكلام. غدا إن شاء الله تعالى نتابع في ترجمة أبي نعيم الحافظ الكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.